جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار. وكذلك قوله: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متكبر عن الحق جبار على الخلق، ومثله معتد أثيم. معتد أي معتد في البغي على عباد الله، أثيم أي متجرئ على محارم الله. وكذلك قوله في مواضع: من ولي ولا نصير، فالولي الذي يجلب لمواليه المنافع، والنصير الذي يدفع عنه المضار.